فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. كانت السيدة خديجة تلقب في الجاهلية قبل الإسلام بالطاهرة، وهي أول زوجة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجمع معها غيرها قط، وهي أول من أسلم من خلق الله سبحانه وتعالى بإجماع المسلمين، وكانت ذات شرف ومال. توفيت قبل الهجرة بثلاث سنين، ودفنت في مكة ولها من العمر 64 سنة، وسمي العام الذي ماتت فيه عام الحزن. قرأت يا أختي سيرة السيدة خديجة رضوان الله عليها، أبحث فيها عن سبب رفعتها وكونها سيدة من سيدات نساء الجنة، ولماذا ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليها من ربها ومن جبريل، وبشرها ببيت في الجنة. فوجدت والله أعلم أنها تحلت بأربع صفات، إن تخلقت بهن لحقت بها في رتبتها. كانت السيدة خديجة مؤمنة، طاهرة، عاقلة، مواسية لزوجها. تقرأين عقلها في اختيارها رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا، وكذلك تقرأينه في أول حادثة للوحي. روت كتب الصحاح والسير أنه لما نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء بإقرأ باسم ربك الذي خلق، رجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، فطمأنه وبشره. وتقرأين مواساتها لزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الذي يرويه الإمام أحمد. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة فتناولتها، فقلت عجوز قد أبدلك الله خيرا منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي حين كفر الناس، وأشركتني في مالها حين حرمني الناس، ورزقني الله ولدها وحرمني ولد غيرها. فقلت والله لا أعاتبك فيها بعد اليوم. وهذا مثل المرأة الصالحة تواسي زوجها بالخير وتشركه بالبر، بالطهر والعفاف، بالإيمان والوعي، بمواساتك لزوجك ترقين يا أختي وبدونها تخسرين. رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أبا الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. رب البنين يا أختي، يا ابنة أمي وأبي، يا أختي الحبيبة، هذا شيء من سيرة سيدتين من سيدات نساء الجنة، أحببت لك أن تجتمعي معهن في الآخرة وتلحقي بهن بمنزلتهن في الجنة. السيدة مريم وصفت بثلاث أمور، وصفت بثلاثة أمور: الطهر والعفاف، الإيمان، العبادة. والسيدة خديجة رضي الله عنها وصفت بأربعة أمور: الطهر والعفاف، الإيمان، العقل، مواساة الزوج. فتمسكي يا أختي بهذه الخمسة: الإيمان، العبادة، الطهر والعفاف، العقل، مواساة الزوج. ولك مني يا أختي كل الحب وكل الود، أخوك المحب. بدءا من الآن وعلى أرقام إذاعة القدس 446-5564-447-0106 بإمكانكم التواصل مع البرنامج في معي اتصال. ألو نعم. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية صديقتي الدكتور، شكرا كثير على البرنامج الحلو. مين معي؟ أم علي. أهلا وسهلا. لو سمحت إذا ما بدك تأخذني، بس عندي سؤالي طويل شوي. بس تفضلي بس باختصار إذا سمحتي. في ثلاث بنات وصبيان، في واحد من الصبيان طلع أنا وزوجته نص من 15 سنة هذا الحكي، ضيع أبوه الدكانة وكمل حق الشقة لمرته، والأب ما عرفان يعني متضامن غير ما يعرف. الأب كان موظف، وبعد ما طلع التقاعد بده يروح يشتغل بالدكانة، قام قال له ابنه انه الدكانة انباعت، كثير تضايق وانزعج منه. يعني اخذ مال ابوه اللي هو الدكانة بدون علم والده. بدون علم والده، مضى على بيع الدكانة من غير ما يعرف. كيف مضى وما عرف؟ اخذ اصبعته وبصم له على الورق. نعم. ومن هذا الحكي من 15 سنة. نعم. والاب لما طلع تقاعد بده يشتغل بدكانته، كان موظف، قام سأل ابنه انه افتح لي الدكانة، قال له ابنه انه الدكانة انباعت، والاب كتير انزعج كتير اتضايق. هلا حاليا الاب توفى من شي 3 سنين، المال بيرجع للورثة شرعا للثلاث بنات والصبيين. ايه هلا الدكانة هو لما باعها ب 182,000، وحاليا تسوى بحدود المليون. اذا بيقولوا للاخوان اعطينا حصتنا من الدكانة، بيقول لهم انه بده يعطيهم حسب ما باع الدكانة من 182,000. هلا هو لازم يعطيهم فعلا من 182,000 لما حسب ما بتسوى الدكانة حاليا بالوقت الحالي. هو باعها من 15 سنة ب 180,000. ايه حاليا بتسوى يعني تحت المليون. طيب ان شاء الله. السؤال الثاني بس لو سمحت، بالنسبة لبرنامج قصص من حياتنا، هل هو مستمر لبعد رمضان؟ قصص من حياتنا ان شاء الله، يعني هناك برنامج اخر سيكون بعد رمضان باذن الله، نخبركم على الإذاعة ان شاء الله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. كان معي اتصالات من البارحة ارجعناها الى اليوم، فبإمكاننا الآن أن نجيب عليها. كان البارحة سأل الأخ أبو عمر يطلب إعادة حديث من عال ابنتين أو أختين مع تخريج هذا الحديث. الحديث يا أخ أبو عمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال ابنتين أو أختين أو خالتين أو عمتين أو جدتين فهو معي في الجنة كهاتين، وضم السبابة والتي إلى جنبها. والحديث رواه الطبراني. الآن لهذا الحديث رواية عند الإمام أبي داود والإمام الترمذي: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. والحديث عند الإمام أبي داود والإمام الترمذي. كانت طلبت إحدى الأخوات البارحة تقول: نتمنى إتمام السلسلة يا عمي ويا عمتي ويا جدي ويا جدتي. إن شاء الله تعالى لعل نصير إلى إتمام هذه السلسلة. الأخ عبيد محمد تكلم البارحة يقول: هل يستطيع الأخ إجبار أخته وهي تحت ولاية الأب أو الزوج؟ الجواب: لا، الأخت إذا كان أبوها موجودا فالأب هو المسؤول عنها، إذا كان الزوج موجودا فالزوج هو المسؤول عنها، خاصة بأنه سأل هل يستطيع الأخ أن يجبرها على أمر محرم. على أمر محرم لا يستطيع أبدا أن يجبرها في هذه المسألة. على أرقام إذاعة القدس 446-5564-447-0106 كمان في معي اتصال. ألو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معي؟ الشيخ اللي على إذاعة القدس. تفضلي. يعطيك العافية شيخي. مين معي؟ أم محمد. تفضلي يا أختي. يا شيخ بدي أفتي هالفتوى عندك لو سمحت يعني. تفضلي. أنا مريضة صار لي 4 سنوات فقدت البصر. نعم. وأخوتي يعني قطعوني فرج انقطاع تام. نعم. وعندي زوجي الحمد لله من فضل رب العالمين يعني من أحسن الناس. نعم. ورضى الله ورضى الحمد لله. نعم. وأنا بحب أوصل أهلي، بحب أوصل أمي إخواتي، يعني ما عم بتفهموا وضعي. يعني ما حدا حتى بحاجة المساعدة ما عم بيعطوني إياها. يعني حتى بأذهب لإلهم للبيت وبزورهم ما عم بيعطوني هذاك الود، يعني المحبة إلهم. وعندي زوجي والحمد لله صاحب دين، يعني حياتي يعني وياه أسعد الناس. زوجي وأولادي. فأتمنى من الله إنه الله يجمعني فيهم على المحبة والإخلاص. آمين. وهالشهر الفضيل أنا بدعي لهم بكل محبة إنه يوصلوني أكثر ما أوصلهم أنا. يعني ما بعرف يا شيخ، أنا حابني هالسؤال إنه الله يشي يعني يوجهها لهالناس اللي قاطعوا بناتهم أولادهم أخوتهم. إن شاء الله إن شاء الله. يا شيخ، وأنا دائما بالإذاعة عم بتسمع النظر ما يعني دائما بسمع على التلفزيون على إن شاء الله إن شاء الله. إذا بسمع يعني بحب إني أظل أسمع. إن شاء الله الله عز وجل يملأ قلبك نورا وسعادة وإيمانا وصلة بأرحامك. أهلا وسهلا. دائما الحمد لله من فضل رب العالمين. هذا الله الحمد لله، يعني رضيان بحكمه الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. إن شاء الله يأتي الجواب. أهلا وسهلا. البارحة اتصل أيضا أخ يقول كتبت أمي أرضا باسمي واسم أخي. إذا كنت وحيدا أنت وأخوك وليس لأمك ورثة غير أنت وأخيك فهذا أمر جائز بالنسبة لك ولها، لكن إذا كان لك إخوة آخرون أو أخوات بنات ننصحك أن تطلب من أمك أن يعني تكتب مثل هذه الحصص للجميع، أو أن تبقي هذا الأمر إلى ما بعد، نسأل الله طيلة العمر لها، إلى ما بعد الوفاة، فإن الشرع هو الذي يوزع هذا الأمر. أيضا أحد الإخوة أخ من حلب اتصل يقول أخذت بيت أو اشتريت بيت من رجل اشتراه هو من مصرف، هل علي إثم؟ طبعا لا، أنت اشتريته حلالا منه، هو كانت له علاقة مع المصرف، لا ندري هل هي العلاقة مشروعة أو غير مشروعة، أنت اشتريت البيت منه وتدفع المال سواء له أو لو وكلك أن تدفع بدل عنه إلى المصرف، بالنسبة لك الأمر جائز إن شاء الله تعالى. كمان في اتصال 4465564. ألو نعم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك دكتور محمد؟ أهلا وسهلا. كيف الصحة إن شاء الله بخير؟ مين معي؟ أهلا وسهلا. خالد. أهلا وسهلا. بس أقول لك على سؤال هيك يعطيك العافية، ولو كان شوي خارج نطاق الموضوع بس مشان يعني أخلي زوجتي يعني تتوعى شوي لهالأمر هذا. صار أنا عندي زوجتي بعد عرسي شي تقريبا سنة ونص ما أجي أنا أولاد ولا ندرة فيها ندور، لأنه إذا جاها مولود يعني صبي ولا بنت بدها تصير تصلي وتقرأ قرآن وتصير يعني تحفظ قرآن وتقرأ ختم. سبحان الله بنفس الشهر طلعت حامل وجانا مولود بإذن الله ما شاء الله. ما شفنا ولا جيت قلت له مو بدك توفي ندرة كذا هذا، ما صار كل ما قلت لي هلا وبعدين هلا وبعدين، بترجع منك بس هيك شوي هيك تفهم على الموضوع شوي وتعطينا شو الناتج عن الموضوع هذا. يعطيك العافيه. اهلا وسهلا. الله يسلمك. شكرا. اهلا وسهلا. وتابع الاخ من حلب البارحه يسال اذا هو اتفق مع البنك على ان يخفض المبلغ لقاء ان يسدد له باقي الدفعات كاملة، هل هذا جائز؟ الجواب نعم جائز، وإن استطعت فهذا أيضا الأفضل. 4470106. ألو نعم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيك العافية دكتور. أهلا وسهلا. مين معي؟ خير وبارك فيك يا دكتور. أهلا أهلا. مين معي؟ محمد من حلب. طيب أهلا أخي. الله يجزيك خير. أبو شي تحية شكر للقناة ولمدير القناة والعاملين عليها، والله يجزيكم خير وبارك فيكم. آمين. ممكن هذول البرامج نتابعهم بعد رمضان ان شاء الله تعالى، هي يعني بشكل عام برامج القناه كلها يعني الله يجزيكم خير يعني خاصه برنامج الله يجزيكم خير. الله يسلمك. الله يسلمك. في شغله ثانيه سينا، هي النشيد بتحطوها بالمقاطع بين مكالمة او هيك فاصل، هذا يمكن ما بعرف منشد هذا سعودي خليجي ما بعرف. طيب طيب فممكن اعرف اسمه ممكن هيك يعني تعرضونها كامله. اي طيب ان شاء طيب. الله بالنسبه لماء بركه السباحه حوض السباحه نعم اللي فيه فلتره نعم هذا طاهر مطهر؟ طبعا حوض سباحة كبير كبير أو في بانيو كمان له فلتر، هذا جهاز نقي يعني فيه نعم. كلور نسبة كلور نعم يعني في أما بانيو تبع حمام أو حوض سباحة. أيوه طيب إن شاء الله. الله يجزيك خير يا دكتور. أهلا وسهلا. السلام عليكم. مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله. اتصل الأخ أبو طه البارحة يسأل يقول شخص يحلف بالطلاق ردوا له امرأته أكثر من مرة، ماذا يفعل؟ والله عليه أن يتقي الله تعالى، لأن يمين الطلاق فيها إثم، لأن الزوجة ما وضعت لتكون يعني في مهب الريح، كلما رفع يدا عن يد حلف يمينا بالطلاق. عليه أن يتقي الله تعالى، لأن زوجته أمانة عنده من حضرة الله تعالى. على كل الأحوال إذا كان هناك حالة معينة بلفظ معين في الطلاق، عليه أن يراجع من يثق بدينه وعلمه من العلماء. يسأل سؤال آخر كمان الأخ أبو طه البارح، يقول هو أو رجل متزوج من 4 سنوات ولم يأته أولاد، ماذا يفعل؟ ما دمنا قريبين من ليلة القدر وهذه الليالي الخيرة في شهر رمضان، أكثر من قول الله تعالى ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وأنصحك يا أخي بالإكثار من الصدقة ومن الاستغفار. أيضا الأخ أبو سعيد من حلب البارحة اتصل ليقول بأنه متزوج من 2، كل زوجة خصصها ببيت هي وأولادها، هل هذا مناسب حتى بعد الوفاة؟ الأفضل نحن فيما يتعلق بعد الوفاة أن ندع الأمر للشارع، هو يوزع هذا الأرث. نحن نخشى أن يكون المنزل الأولى ليس مكافئا لمنزل الثاني، عدد أولاد الأولى لا يساوي عدد أولاد الثاني، عدد الذكور والإناث مختلف عن عدد الذكور والإناث. الأفضل أن تكون العقارات يعني بالاشتراك بين الجميع، وحتى ينال كل ولد حصته من الإرث بالشكل الشرعي، أو أن تجعل الأمر متساويا. هذا ما يتعلق باتصالات البارحة، سنأخذ فاصل ليعاود الحديث معكم واستقبال اتصالاتكم والإجابة على ما جاءنا من اتصالات اليوم على أرقام إذاعة القدس 44-65564-447-0106. رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أبا الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أبا الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وعلى التقى وتلاوة. إذن هذه هي حلقة يا أختي، أخ يخاطب أخته من برنامج أسرتي، وبإمكانكم التواصل مع البرنامج على الأرقام 447-0106-446-5564. الأخت أم هاني سألت بأنه هم 3 بنات 2 من الذكور، واحد من الأخوة أخذ بصمة أبيه بدون علم الأب، يعني نوع من أنواع التزوير والسرقة. الحقيقة ما فعله فعل محرم ونوع من أنواع السرقة، وهو ملتزم بأن يعيد الأمر إلى ما كان عليه. هو كان قد باع محلا، فعليه أن يعيد المحل. وإذا كان الآن هو يقول أنه سيعيد ثمن المحل من 15 سنة، لا، تغير السعر وهو أخذ محلا، ينبغي عليه أن يعيد المحل أو قيمة المحل. في معي اتصال. ألو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ويجزيك الخير. أهلا وسهلا. لو سمحت عندي سؤال. مين معي؟ النية قبل الصلاة. نعم، مين معي أخي؟ أبو وائل. أهلا أخ أبو وائل، تفضل. النية قبل الصلاة لازم تكون يعني شفهية، ولا أنا إذا تطلع الصلاة خلص أنا عرفان شغلت أصلي؟ نعم، إن شاء الله يأتي الجواب. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. الأخت أم محمد تقول بأنها مرضت وفقدت بصرها، وهي صابرة وشاكرة لله تعالى، ونحن نبشرها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ابتلى الله عبده بحبيبتيه يعني بواحد من عينيه فصبر لم يجد له جزاء دون الجنة. تقول الأخت أم محمد هذه الصابرة والراضية بقضاء الله تعالى وقدره، تقول الحمد لله زوجي جيد وأولادي جيدون وأنا أحب أهلي، لكن فيما يبدو بأن أهلها لا يساعدونها. وعلى كل هي تطلب منهم ولو المساعدة بالحب وبالمودة، أو إذا طبعا كان ممكن أيضا المساعدة في الأمر المالي لا بد أن يفعله. الآن أيها الإخوة والأخوات، صلة الأرحام هذه واجب شرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم حدث بحديث أن الله تعالى يقول أو أنا الرحم، إن الرحم يعني اشتققت لها اسما من اسمي، وقال أما يرضيك أنه لا يصلك أحد إلا وصلته ولا يقطعك أحد إلا قطعته، فقالت رضيت. لذلك من وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله تعالى، خاصة إذا كان رحمه محتاجا إليه بمال أو بعطف أو بمودة أو برحمة. ودين الإسلام أيها الإخوة دين جماعة، لذلك تجدون أن صلاة الجماعة أحسن من صلاة الفرد، تجدون أن الصوم تدريب على الحياة الجماعية، نمتنع عن الطعام عند الفجر مع بعضنا البعض، ونأكل عند المغرب مع بعضنا البعض، والزكاة لزيادة الترابط الاجتماعي. وهذا البرنامج كله أسرتي من أجل زيادة الترابط والتواصل بين أفراد الأسرة. لذلك أنا أدعو كل أخ وكل أخت، خاصة نحن قريبين من ليلة القدر وبقي أيام على أن نودع رمضان، إذا كنت هاجرا لأختك كنت هاجرا لأخيك، ورسالة اليوم يا أختي، أخ يخاطب أخته، إذا كنت هاجرا لأخيك أو هاجرا لأختك فأنا أنصحك بالتواصل معهم، فإن في هذا سعة في رزقك في الدنيا وفي الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يزاد له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. اتصل الأخ خليل من حلب يقول: زوجتي بعد عرسي بسنة ونصف لم يأتينا أولاد، نذرت أن تصلي وتقرأ القرآن وتحفظ إذا هو جاء الولد، ثم حملت وجاء المولود، لكنها الآن لم تفي بنذرها. إن من الوفاء مع حضرة الله تعالى يا أختنا الكريمة أن تفي لله تعالى بما وعدته، وقد أكرمك بشيء لو تعلمين كم يبذل له الرجال والنساء من أوقاتهم ومن أعمارهم. بعضهم يبقون 9 سنوات يبحثون عن مولود، يذهبون إلى كل الأطباء والطبيبات، يذهبون إلى المعالجات الصناعية والدوائية، ويسافرون من بلد إلى بلد. كيف وقد أكرمك الله تعالى بهذا المولود؟ فإن من وفائك مع حضرة الله تعالى أن تلتزمي بنذرك. في معي اتصال. ألو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معك مؤمنة. أهلا أختي. بس أسألك سؤال صغير دكتور. يعني أنا متزوجة إلي 6 سنين، بقى أنا مع زوجي كتير منيحة وكل شيء بده، يعني أنا حاضرة، مال، نظافة، أولاد، يعني كل شيء يعني مالي مقصرة بإذن الله. بس في شغلة صغيرة، هو كتير منيح بس يعني مع أهله يعني دائما بلاقي يعني متفق معهم علي. نعم. يعني أوقات بروح ما بعرف هيك فجأة بلاقي وجوههم مقلوبة، يعني مثل ما بتقول يعني ما بقى من غدره. نعم. بس يعني هو وأهله يعني دائما شغلات صغيرة بكون مالي درياني فيها، بلاقي غير يعني انقلبوا ضدي، وفجأة يعني ما بعرف ليش، يعني ما عم بعرف شو بدي أحكي معهم، شو بدي قلهم، ما بعرف. نعم. طيب إن شاء الله إن شاء الله يأتي الجواب. أهلا وسهلا. الأخ محمد، فأنت يا أختي الكريمة بما أن الله عز وجل أكرمك بهذا المولود، فإن من أدب العبد مع ربه أن يفي بما نذر، وأنت مأجورة إن وفيت، وإن لم تفي فإن الله تعالى سائلك عن الأمر. الأخ محمد من حلب اتصل يشكر على البرنامج ويقول: أين ممكن أن يحصل هذا البرنامج؟ بإمكانك الاتصال على رقم 27 27 30، أو الدخول إلى الموقع drshaal.com/shaal. في معي اتصال حابستقبله وبتمم إجابة الأخ محمد. ألو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك دكتور؟ أهلا وسهلا. الله يخليك. أنا بس والله عندي سؤال أو سؤالين. تفضل. شو الاسم الكريم؟ بالنسبة للدعاء، لدعاء القنوط. نعم. اللي ما بيذكره على صلاة الفجر وصلاة الوتر، شو حكمه؟ نعم. طيب بالنسبة لدعاء الاستفتاح بصلاة التراويح، ضروري كل ركعتين الواحد يقول دعاء الاستفتاح؟ والنية ضروري كمان بصلاة التراويح يصفها كل ركعتين مع الشيخ مقتديا؟ شو الاسم الكريم أخي؟ محمد. طيب يا أخ محمد، مع سلامة الله يأتيك الجواب إن شاء الله تعالى. أهلا وسهلا. فالأخ محمد من حلب يسأل: حوض السباحة المفلتر هل هو طاهر مطهر؟ الجواب نعم، لأن حوض السباحة كبير، ولو كان مفلترا ولو كان فيه مادة الكلور لأنه بقي اسمه ماء فلا يؤثر على طهوريته هذه المواد المنظفة الموجودة فيه. في معي اتصال. ألو نعم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. مرحبا شيخ. أهلا. مين معي؟ أنا زينب من حلب. أهلا أختي. بدي أسألك سؤالي, إذا كانت الفطور بتجوز لأخت الزوجة أو خالة مع اثنينهم بحالة مادية يعني ضعيفة شوي, وسؤال ثاني إنه مثلا نحن هلا يعني الحمد لله عم نتعلم عن أمور ديننا, بس إنه بالنسبة لصلاة مثلا كنا قبل أول ما بلغنا أو هيك جوز ما كنا متأكدين طهوريتنا بطهورة مكان يعني وهيك شيء, فإنه نحن هلا واجب علينا إنه دايما نقضي صلوات, إنه تحسب إنه نكون صلاتنا هديك من قبل مثلا من سنين ما صحيحة. نعم كتير. إن شاء الله. أهلا وسهلا. أما فيما يتعلق في البانيو إذا كان فيه مادة مفلترة, الأخ محمد من حلب في إتمام لجوابه, فإذا كان هذا البانيو كبير بحيث أنه يتسع إلى 10 تنكات فأيضا ممكن نعتبر هذه الماء طاهر مطهرة. أما إذا كان أقل من هذا الأمر ونزل فيه شخص فإنه يعتبر طاهر بس غير مطهر. يسأل أحد الأخوة, هل النية قبل الصلاة شفهية أو قلبية؟ الأصل في النية أن محلها القلب, التلفظ بها عند الجمهور أحسن وكرهها الإمام مالك التلفظ. أصل النية أن يكون محلها القلب. الأخت مؤمنة متزوجة, أجيب على الأخت مؤمنة بعد أن أخذ هذا الاتصال. ألو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يجزيك الخير يا دكتور. الله يسلمك. مين معي؟ بارك فيك. محمود أشار من حلب. أهلا أخي محمود. دكتوري أنا بالنسبة لي أخذ مصاري من والدتي يعني بمبلغ 135,000, طبعا أنا بثبت اشتريت بيت, ولذلك أنا بالنسبة لي بدي يعني بالأوفاء له بفترة طويلة يعني بطلع عليها شيء زكاة. نعم إن شاء الله تعالى. الله يبارك فيك. جزاك الله كل خير. أهلا أهلا. الأخت مؤمنة تقول بأنها متزوجة من 6 سنوات وهي مع زوجها جيدة نظافة ورعاية للأولاد, وهو أيضا جيد جدا, لكن أحيانا مع أهله يتفق علي يعني عليها, وفجأة أجدهم يعني بأنهم بطرف آخر ولا آمن غدرهم. أنا أريد منك يا أخت مؤمنة أن لا توجدي مشكلة ليست موجودة أصلا. زوجك إنسان جيد, بل أنت تقولين أكثر من جيد, هو جيد جدا وأنت معه جيدة, لكن إذا كان جلس مع أهله وتكلم بكلام معين هذا لا يعني بأنهم يتآمرون عليك. على كل سأتابع الحديث معك بعد ما أخذ الاتصال. ألو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. بدي أسأل شو الاسم. كريم. أم كريم. أهلا أخي. على الكافية. دكتور لا بالنسبة لأنا وجوزي بالبيت بنصلي صلاة الجماعة العشاء والصبح الفجر, بس جوزي ما بيترك لنا مجال مشان نقرأ الفاتحة. يعني الأولى أني اتسمع بتمعن لأله هو عم يقرأ, ولا صليها هيك بسرعة اقرأ بسرعة, يعني أنه الأفضل إن شاء الله تعالى. بس هيك. أهلا وسهلا. فيا أخت مؤمنة أرجوك أن لا توجدي مشكلة لعلها غير موجودة, لعل زوجك يعني يجلس مع أمه يتحدث معها أو مع إخوانه أو مع أخواته, لكن هذا لا يعني أنهم يتحدثون أو يتآمرون عليك. على كل الأحوال زوجك إنسان جيد وإن شاء الله هو وفي معك وأمين لك, فلا تخافي منه أو عليه أن يبتعد عنك. الأخ محمد يسأل دعاء القنوت ماذا على من لم يذكره؟ عند الإمام أبي حنيفة لا شيء عليه إذا في صلاة الفجر, وعند الشافعي يسجد للسهو. دعاء الاستفتاح هل هو ضروري في كل ركعتين؟ هو سنة, إن استطعت أن تفعلها افعل وإلا فالأمر مسنون. النية محلها القلب يا أخ محمد, فلا بأس تلفظت بها أو لم تتلفظ. الأخت زينب من حلب تقول زكاة الفطر أعطيها لأختي ممكن, أو لأخت الزوجة ممكن, أعطيها لخالي أيضا ممكن. تقول ما كنا نصلي, هل الآن نعيد الصلوات نتحرى في مسألة الطهارة وما شابه؟ لا, الأصل بأنكم صليتم بشكل صحيح فلا تعيدوا هذا الأمر. أظن في معي اتصال, باخذ اتصال. ألو نعم. مرحبا دكتور. أهلا وسهلا. يعطيك العافية. مين معي؟ أنا أنفراس. أهلا أختي, هذا هو آخر اتصال أنا أستقبله الآن, تفضلي أختي. أنا عندي زوجي على طول خلاف أنا وياه. نعم. وحتى أولاده يعني ما بيتفق هو وياهم منه, وعلى طول خناقة وياه. نعم. وياهم بنتهم مسافر, زوجي مسافر, وقت اللي بتنزل لهون ما بتطلع إلا زعلانة منه، بتطلع بكيانة. نعم. يعني بكبر كتير بالحكي معها ومعي، عرفت شلون؟ نعم. يعني مو متفق لا معي ولا مع أولاده. ما بعرف شلون بدي اتصرف معه، شو بدي اسوي ما بعرف. قديش لكم مزوجين يا أخي؟ لنا 30 سنة. 30 سنة. طيب يعني ما عم يتفق مع أولاده نهائيا، ما عم يعرف إنه أولاده كبروا. طيب يا أمنا الكريم، إن شاء الله يأتي الجواب. يخليني. أهلا وسهلا. اتصل الأخ، اتصل الأخ محمود أشقر من حلب، يقول أخذت مالا من أمي 135,000 ليرة سورية واشتريت منزلا، هل عليها زكاة؟ على أمي هل عليها زكاة؟ إذا كانت غنية فلتدفع زكاة كل سنة، إذا كانت أمك ليست غنية فعندما ترد لها 135,000 هي تدفع الزكاة مرة واحدة. الأخت أم كريم تقول نصلي جماعة مع تصلي مع زوجها جماعة عشاء وصباحا، لا يترك لنا مجالا لقراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة في الصلاة مسنونة عند الإمام أبي حنيفة، واجبة عند الشافعي. إذا كان هناك في إذا كنت في جماعة، أو عفوا الإمام أبو حنيفة يقول بأن المقتدي لا يقرأ الفاتحة، والإمام الشافعي يقول يقرأ الفاتحة. إذا وجدت ساعة في قراءة الفاتحة فقرئيها، فإن لم تجدي فأنصتي واستمعي لقراءة زوجك فإنه إن شاء الله أقرب للخشوع. الأخت انفراس أخيرا تقول زوجي صعب معي ومع أولادي، كلامه يعني غير جيد، تملكين له يا أخت انفراس الدعاء والنصيحة والصبر، وما استطعتي ادفعي بزوجك باتجاه مجالس العلم أو الأصحاب الصالحين إن شاء أمرهم. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، هذه هي حلقة اليوم يا أختي، أخ يخاطب أخته في برنامج أسرتي. ألقاكم غدا إن شاء الله تعالى في الساعة 3:10. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يكتمل الإسلام بأن نصلي ونصوم فقط؟ أم هل يقوم الدين بأن نحج ونعتمر في كل عام وفقط؟ الإسلام أيها الإخوة 5 أشياء: عبادات ومعاملات وأحوال شخصية يعني أسرة، وقضاء وسياسة شرعية. إذا أدخلنا شرع الله إلى علاقاتنا الأسرية نكون قد خدمنا الدين خدمة كبيرة. رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أذى الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. هذا البرنامج بضيافة بن الحموي. بن الحموي يتمنى لكم صياما مقبولا.